عن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال: باب ما يكره من الأضاحي. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وشريح بن النعمان الصائدي كوفي، وشريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية، وشريح بن هانئ كوفي وهانئ له صحبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، نشكره على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، ونسأله الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضاحي جمع أضحية، وهي النسيكة التي تذبح في عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل. فهذه الأبواب تجمع الأحكام المتعلقة بالأضحية. ما هي الشروط التي تشترط في الأضحية حمك الله، وما يتعلق بها من أحكام فيما يتعلق هل هي واجبة أو غير واجبة، وما يتعلق بذلك. نعم، وأيضا في هذا الكتاب وهو ما يتعلق بالأضاحي، أيضا ألحق المصنف رحمه الله ما يذبح من بهيمة الأنعام غير الأضاحي، وعلى رأس ذلك العقيقة وما يتعلق بها من أحكام أيضا، والعتيرة والفرعة. وسوف يأتينا بمشيئة الله الأحكام المتعلقة بذلك. فما يذبح هو في الحقيقة على قسمين: قسم يراد به القربة إلى الله عز وجل، وعلى رأس ذلك الأضحية. وسوف يأتينا بإذن الله أن الصحيح في الأضحية أنها ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، وسوف يأتي هذا فيما بعد بمشيئة الله. وقد نقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بين الصحابة على عدم وجوبها، نقل إما اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم على أنها ليست بواجبة. وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما لم يكن يضحيان. نعم، فهي سنة مؤكدة، وهي من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقد فدي كما تعلمون إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم. نعم، وهذا الذبح العظيم هو الكبش. نعم، فداه الله جل وعلا. وإلا فإن إبراهيم عندما رأى الرؤية أراد أن يذبح ابنه إسماعيل تقربا إلى الله عز وجل، حتى فداه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم. فإذا الأضاحي من سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. والحكمة في ذبح الأضحية هذه أولا قربة إلى الله عز وجل، ثم أيضا الإنسان يأكل منها فهي إظهار للفرح والسرور وإظهار لهذه الشعيرة، وأيضا إطعام للفقراء والمساكين، فأطعم القانع والمعتر، وهي أيضا يهدي الإنسان منها. ولذا قال الفقهاء أن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام: ثلث تأكلها، وثلث تتصدق بها، وثلث تهدي منها. وهذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. وهذا لم يثبت به نص، وإنما ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، قال رضي الله عنه: ثلث تأكله، وثلث تهديه، وثلث تتصدق به على الفقير. نعم. ولو تصدقت بأكثر من ذلك، أو طعمت أكثر من ذلك، أو أهديت أكثر من ذلك، فلا بأس بذلك. ولكن الأكل منها ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ماذا؟ الأكل منها، فكلوا منها، فكلوا منها. وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذبح هدية في حجة الوداع، وكان 100 من الإبل، وقد أشرك عليا في ذبحه وفي الهدي، أشرك عليا في الذبح وفي الهدي، أدخله معه. نعم. فذبح 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأكمل علي الباقي. المهم أمر عليه الصلاة والسلام عليا أن يقتطع من كل واحدة من هذه البدن قطعة من اللحم ويطبخها ويأكلان منها. نعم. أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه أمر عليا أن يقتطع من هذه البدن جميعا. فلذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل منها. فإذا أكلت شيئا يسيرا وتصدقت مثلا بالباقي، هنا نعم بحمد الله قد أتيت بما جاء الأمر به وبما شرع لك. ولو أهديت جزءا، جعلت جزءا ثالثا للإهداء، فهذا هو الأولى. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس والفقير. فإعطاء البائس والفقير يعني أيضا هذا قد جاء الأمر به، هذا أيضا قد جاء الأمر به. فالإنسان كما تقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يأكل ويتصدق على الفقير والمسكين ويطعم ما يتيسر له منها. نعم. فالحكمة إغناء الناس وسد حاجة الفقراء. وأيضا قد ثبت في الحديث الصحيح أنه دفت في مرة من المرات، دفت دافة إلى المدينة، يعني جاءوا ناس كثر إلى المدينة وبعضهم كان محتاجا، فأمر عليه الصلاة والسلام ألا يبقى بعد 3 أيام شيء من ماذا؟ من لحم الأضاحي. نعم. وذلك من أجل إغناها الناس الذين أتوا إلى المدينة وإطعام هؤلاء الناس. ثم بعد ذلك في السنة القادمة لم يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن السبب ماذا؟ نعم، السبب الدافة، والسنة التي بعدها لم تأتي هذه الدافة. ولذا هناك أشياء مقيدة بأسبابها. نعم. منها ما يتعلق بالأضاحي. فلو جاءت دافة وجاء بشر كثير إلى الرياض مثلا وهم بحاجة، نعم، فهنا نعم يقال إن ينبغي، نعم، لا يبقى شيء من اللحم بعد 3 أيام. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فيأكل الإنسان منها ويستمر إلى أكثر من 3 أيام إلى ما شاء الله عز وجل، كما ثبت أيضا في الأحاديث وفي حديث جابر أنهم تزودوا من لحوم الهدي إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى المدينة، يعني من ذبحوها في مكة وتزودوا استمروا إلى ماذا؟ إلى المدينة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي، طبعا كما تقدم أن عليكم السلام أن ما يتقطع من أبو إبراهيم، حياكم الله، أن الأشياء التي تذبح هذه إما أن يراد بها العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وعلى رأس ذلك الأضحية والعقيقة وغير ذلك، وإما أن يراد منها الأكل واللحم. نعم. وطبعا إكرام الضيف هذا داخل في القربة، إذا احتسب الإنسان هذا داخل في القربة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. كيف النذر؟ أيضا يدخل في القربة النذر، طبعا هو ابتداء مكروه، لكن لو نذر الإنسان أنه يذبح 100 من الإبل أو 50 من الغنم أو 40 من البقر فعليه أن يفي بنذره. نعم. وهنا الوفاء بالنذر واجب طبعا، فالوفاء بالنذر لا شك هذا يدخل في القربة، لكن ابتداء لا تنذر، ابتداء لا تنذر، لأن الإنسان أحيانا قد ينذر وماذا وبعد ذلك، يعني إما لا يجد وإما أن يأتي عائق من العوائق. نعم. فابتداء بما أن الله عز وجل ما كلفك عليكم السلام فأنت لا تكلف نفسك. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في فضل الأضحية. نعم. أول ما يبدأ غالبا في ما يتعلق بأحكام الشيء هو يبدأ في فضله، نعم، ثم بعد ذلك ما يتعلق به من أحكام. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني. نعم. وأبو عمرو هذا لم يكن بالمكثر، وذلك أنه لم يذكر له شيخ سوى عبد الله بن نافع الصائغ. نعم. قد روى عنه جمع، بعضهم من كبار الحفاظ وعلى رأسهم أبو عيسى الترمذي والنسائي وأبو بكر وابن خزيمة وابن صاعد وغيرهم، نعم، وغيرهم من الرواة، فروى عنه جمع من الحفاظ، ولكنه فيما يظهر ليس بالمكثر، لأنه لم يذكر له إلا شيخ واحد وهو عبد الله بن نافع. نعم. وقد قال عنه النسائي قال عنه صدوق، وكذلك أيضا مسلمة بن قاسم قال عنه أيضا صدوق، ولذا قال الحافظ بن حجر صدوق تبعا للنسائي وغيره، أما الحافظ الذهبي فقال ثقة، والأقرب هو قول من؟ هو قول نعم بن حجر، لأن هذا قول النسائي، ومسلمة غالبا، مسلمة بن قاسم الأندلسي غالبا يتابع النسائي، غالبا لعل ابن طارق ينتبه، غالبا يتابع النسائي في أحكام الجرح والتعديل. نعم. فالنسائي هذا شيخ للنسائي ويعرفه جزما النسائي، وعنه فقال عنه صدوق، ويعني لا يمكن أن نقول يعني هو أعلى من ذلك لأنه مقل، نعم، ليس له شيخ إلا عبد الله بن نافع، نعم، فهو صدوق. قال: حدثني عبد الله بن نافع الصائغ، وعبد الله بن نافع ابن أبي نافع المخزوم مولاهم الصائغ المدني، توفي عام 600 في رمضان، وقيل عام 720، وكان من الفقهاء، وكان ملازما شديد الملازمة للإمام مالك. نعم. عبد الله بن نافع في حديثه تفصيل وفيه كلام كثير، وإذا فصلنا في حديث الراوي ترى هذه قاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وهي أحيانا الأقوال تظن أنها الأقوال في الراوي بين جرح وتعديل تظن أنها يعني مضطربة أو متدافعة أو متباينة، فإذا أمكن الجمع بينها فبها ونعمت. هذه قاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وهو الجمع بين الأقوال، لعل ابن إبراهيم أيضا ينتبه، هذه القاعدة من أهم القواعد. نعم. فعبد الله بن نافع أثني عليه في روايته عن مالك، وأثني عليه في كتابه، قيل أن كتابه صحيح، وتكلم في حفظه، تكلم في حفظه، وأيضا قيل أنه في آخره دخله شك. فالجمع بين هذه الأقوال، وهناك أقوال أخرى، نعم، الجمع بين هذه الأقوال أن حديثه على أقسام، نأتي إلى ما هو أصح حديثه ونأتي إلى ما هو أضعف حديثه، ثم بينهما على حسب الشروط ووجودها. فأصح حديثه ما جمع 3 شروط: أولا أن يكون عن مالك، ثانيا أن يكون من كتابه، ثالثا أن يكون الراوي ممن سمع منه قديما. هذا أصح حديثه، لأنه كان ملازما شديد الملازمة لمالك وعرف بمالك. نعم. ولأن كتابه صحيح كما تقدم، ولأنه أيضا عندما يكون الراوي ممن سمع منه قديما، لأنه كما قال الإمام أحمد دخله شك في آخره. نعم. فإذا سماعها القديم هذا يكون أولى، عليكم السلام، ما حدث به عفوا قديما هذا يكون أولى. نأتي إلى أضعف حديثه، هذا الآن لعل الشيخ حسن ينتبه، هذا الآن صح حديثه، نأتي إلى ما هو أضعف حديثه. أضعف حديثه إذا كان عن غير الإمام مالك، بعكس الشروط المتقدمة، إذا كان عن غير الإمام مالك، وإذا كان من حفظه وليس من كتابه، وإذا كان مما حدث به أخيرا. نعم. بينهما على حسب توفر هالشروط أو تخلفها. نعم. بينهما على حسب توفر هالشروط وتخلفها. الخلاصة من هذا كله أن الأصل في حديثه القبول. نعم، الأصل في حديثه القبول حتى يتبين خلاف ذلك، له أوهام، لكن الأصل القبول حتى يتبين خلاف ذلك. وهو فقيه، واهتمامه بالفقه أكثر من اهتمامه في جانب الرواية. نعم. وتوفي عام 206 كما تقدم، وقيل 7 في رمضان. قال عن أبي المثنى، وأبو المثنى هذا سليمان بن يزيد، وهو منكر الحديث. أبو المثنى هذا سليمان بن يزيد وهو منكر الحديث. قال أبو حاتم منكر الحديث ليس بقوي، وضعفه أيضا الدارقطني. وقال ابن حبان لا تجوز رواية عنه، هذا في الكنى بالنسبة لكلام ابن حبان، قال لا تجوز رواية عنه في الكنى من المجروحين، لكن ذكره في الثقات باسمه، وذكر في الثقات. ما هو وجه الجمع؟ ابن حبان مرة قال لا تجوز رواية عنه، ومرة ذكر في الثقات باسمه، لا تجوز رواية عنه ذكره بالكنى بكنيته، وذكره باسمه في الأسماء في الثقات. كأن ابن حبان يرى أنهما ماذا؟ يرى نعم أن أبو المثنى غير سليمان بن يزيد، كأنه يرى أن أبو المثنى غير سليمان بن يزيد، وهو فكما قال أبو حاتم منكر الحديث وقد ضعفه الدارقطني. وهو أيضا لم يسمع من هشام بن عروة، نعم، فهذه علة أخرى. وتفرده علة ثالثة أيضا، هشام بن عروة عن أبيه هذه ترجمة مشهورة وإسناد معروف، نعم، كيف يتفرد أبو المثنى وهو منكر الحديث بهذا الخبر وهو أيضا أصلا لم يسمعه من هشام؟ عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير القرشي الأسدي، وهو ثقة حافظ ومن مشاهير الرواة، وتوفي عام 46 و100. يا طارق لعلك تزيدها شوي حتى الأستاذ مصطفى لا، نعم اي خلها 21. ها والله الباب لا بس ابو نغلق اغلقنا لا بس. نعم قال نعم. وهشام توفي عام 46 و100 وهو مكثر جدا. قال عن أبي عروة بن الزبير الإمام وهو سيد من سادات التابعين توفي عام 94، نعم، قال عن عائشة وهي خالته، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوما نحوي أحب إلى الله من إهراق الدم، أي من ذبح الأضحية، إنها لتأتي يوم القيامة، وفي بعض النسخ إنه ليأتي، نعم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. هذا الخبر منكر وقد بينت علته فيما سبق، نعم، فهو منكر من حيث الإسناد، نعم. وأما ما يتعلق بفضل الأضحية يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى، وأنها من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، فهي من السنن المؤكدة، وأن الإنسان يتقرب بها إلى ربه عز وجل. وإلا فإن جميع الأحاديث التي جاءت تنص على فضل معين لا تخلو من كلام، لا تخلو من كلام، وسوف يأتي ذكر بعضها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران ابن حصين. إيه نعم، لا شك هي سنة مؤكدة، نعم. قال: وفي الباب عن عمران ابن حصين وهو بن نجيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه، كلاهما من الصحابة. وحديث عمران بن حصين قد أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير وفي الدعاء والبيهقي، وفي إسناده النضر بن إسماعيل ليس بالقوي، وفيه أيضا أبو حمزة الثمالي وهو ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف، فحديث عمران ضعيف. قال: وزيد بن أرقم، وحديث زيد بن أرقم أيضا شديد الضعف، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، ولفظه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: يا رسول الله، فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. نعم، ولكن هذا ضعيف جدا، فيه نفيع بن الحارث الأعمى وهو متروك، وفيه المجاشعي وهو ضعيف. فالحديث التي جاءت في فضل معين لا يثبت منها شيء، نعم، لكن يكفينا أنها سنة عظيمة من سنن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها وداوم عليها عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. نعم، طبعا أبو عيسى الذي يظهر أنه يرى أن هذا الخبر لا يصح، يرى أن هذا الخبر لا يصح، وذلك أنه ذكر هذا الخبر في كتابه العلل الكبير، وقال سألت محمدا عنه فقال حديث مرسل، سألت محمدا أي البخاري فقال حديث مرسل لم يسمع أبو المثنى من هشام. إذن هو يرى ماذا؟ يرى ضعفه. فبالتالي يعني عندما قال حسن غريب، هذا التحسين ليس على بابه عند المتأخرين من أهل العلم. ولذا يعني عندما قال الحافظ الذهبي أن غالب تحسينات ضعاف، نعم هي كذلك، نعم هو يستعمل الحسن بمعنى أن الذي فيه ضعف، نعم الخبر الثابت عنه يقول حسن صحيح، الثابت عنده يقول حسن صحيح، يقول حسن صحيح، نعم. فبالتالي عندما يظن تساهل أبو عيسى الترمذي من خلال هالتحسينات، هو لا، هو ليس بمتساهل. وهناك حديث كثير ومر علينا بعض هذه الأحاديث خرجها الشيخان وظاهرها الصحة جدا، ومع ذلك لم يصححها، وأحيانا يتوقف عن تصحيح الحديث لأدنى اختلاف وقع في إسناده، نعم. والأمثلة على هذا كثيرة، وقد ذكرت جمعا من هذه الأمثلة في كتاب المدخل إلى جامع أبي عيسى الترمذي، نعم. نسأل الله أن ييسر مجيئه، نعم. فإذا نعم هذا الحديث عند أبي عيسى نفسه ضعيف ولا يصح، وهو حديث منكر كما قال أبو حاتم أن أبو المثنى هذا منكر الحديث ليس بقوي، نعم، وقد تفرد عن هشام ولم يسمع منه. قال أبو عيسى وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك. ومن محاسن الجامع لأبي عيسى أنه يبين الرواة في كثير من الأحيان، يبين الرواة ويبين من الرواة التي يحتاج أو الذي يحتاج إليه. ففي هذا الإسناد رجال كلهم معروفين ما عدا أبو المثنى، هذا فهو الذي يحتاج إلى بيانه. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها، وهذا هو حديث زيد بن أرقم وفيه نفيع بن الحارث الأعمى وهو متروك. ثم قال أبو عيسى باب ما جاء في الأضحية بكبشين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين، وعندما حج عليه الصلاة والسلام ضحى أو أهدى بمئة من البدن، وأشرك عليا معه كما تقدم. والهدي يسمى أضحية، ولذا الهدي يأخذ أحكام ماذا؟ أحكام الأضحية. الهدي يسمى أضحية ويسمى هديا، نعم. فبعض الناس يعني هذا يلاحظ، شخص حج إلى بيت الله الحرام وذبح كبشين مثلا، هو حج متمتع وذبح كبشين، قال هذا هدي والثاني قال ماذا؟ أضحية. هذا خطأ، كله يسمى أضحية وكله يسمى هديا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نحر مئة من البدن، ما قال هذه أضحية وهذا هدي، فهذا كله يسمى أضحية ويسمى هدي. ولذا عندما حج بنسائه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أيضا ضحى عن نسائه بماذا؟ بالبقر، وجاء في رواية ببقرة، فسمى هذا الهدي ماذا؟ أضحية، سمي هذا الهدي وهو هدي عنهن رضي الله تعالى عنهن، فسمي أضحية، ضحى عن نسائه بالبقر. فهذا فمن الخطأ أن يقول هذا الإنسان يقول هذا هدي وهذا أضحية، كله يسمى هدي وكله يسمى أضحية. كيف؟ إيه نعم، لكن يسمى بارك الله فيك يسمى أضحية، نعم يسمى أضحية، فالهدي أضحية والأضحية هدي، نعم أهداه تقرب به إلى الله عز وجل. نعم. قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت، تقدم أنه ليس في الكتب الستة سواه قتيبة بن سعيد. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسطي وهو ثقة ثبت، توفي عام 76 و100، وخاصة إذا حدث من كتابه. نعم. وقد وقعت له قصة طريفة. أبو عوانة كان مملوكا، فجاء سائل يسأل، قام أبو عوانة تصدق عليه، فأراد هذا السائل أن يرد الجميل لأبي عوانة، وهذا الظاهر في الموسم في الحج، فوقف في طريق الناس وقال اشكروا فلان الذي هو سيد أبي عوانة فإنه قد اعتق. وهو ما حصل شيء من هذا، وصار الناس يباركون لهذا الشخص الذي يملك أبو عوانة، جزاك الله خيرا وكذا وكذا، وأبو عوانة مشهور بالعلم والرواية، فعندما شاف كثرة الناس وهم يشكرونه قال خلاص. نعم. فهذه طريقة يعني عجيبة في رد نعم. أبو عوانة كما تقدمت في عام 76 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري الحافظ، توفي عام 17 و100، وتقدم أن قتادة كان من أحفظ الناس رحمه الله تعالى، وكان من كبار أهل العلم. وتقدم أيضا لنا أن تفسيره مهم جدا، أقوال كثيرة في التفسير، وكما ذكرت لكم قد سمعت شخصا من ملالي الرافضة الشيعة من إيران يقول أخواننا أهل السنة، وهو بس هذا الكلام هكذا يعني، نعم، من أجل التسويق، وهم يرون كفر أهل السنة ويرون إباحة دماءهم وأموالهم وأعراضهم وكل شيء. قال أخواننا أهل السنة يقولون قال قتادة وقال كذا، يقول لماذا لا ترون عن أهل البيت؟ وأهل السنة يرون عن أهل البيت. ولذا أحد الإخوة، وأنا أعرفه وبعضكم لو سميناه يعرفه، وهو حي موجود، نعم، من أهل الطائف من أهل العلم، تناظر مع شخص من الرافضة فقال أنتم يعني ما ترون عن علي؟ قال نحن الآن في صحيح البخاري الحديث عن علي ترى أكثر من الحديث عن أبي بكر، الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه أكثر من الحديث عن أبي بكر، سواء في البخاري أو في غير البخاري، الحديث التي رواها علي رضي الله تعالى عنه أكثر من الحديث التي رواها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن عليا رضي الله عنه تأخرت وفاته وتولى الخلافة، وبالتالي احتاج إلى أن يحدث والناس يسألونه ويفتيهم، وبالتالي لابد أن يعني يذكر الدليل على ما يفتيهم عليه، فلذا كثر حديثه. وهم أيضا يعني إذا رجعت إلى كتبهم، طبعا نحن ما عندنا احنا مثلهم، هو ممكن يضع ألف، ماذا هي يمكن يضع ألف، عندهم الكذب هذا 19 الدين بالتقية، نعم تسعى هذا ما عاد بقى شيء، لا إيمان بالله ولا إيمان برسل الله ولا بكتب الله ولا بالملائكة، 19 الدين بالتقية، فهم يحسبون عبد. نعم. ولذا بعض أئمتهم ذكر بعض المؤلفين عندهم قال عدد الأحاديث كذا، ثم بعد ذلك أصبحت ماذا تزيد تكثر، حتى كسرى أنه يخفف عنها أو أنهم أهل الجنة، عبد ما عنده حتى كسرى، نعم اللي يعبد النار ما عندهم مانع. وحتى نعم يعني وجد في أسانيدهم يقول عن حمار بالإسناد، نعم نعم موجود حمار عن حمار، نعم موجود في الإسناد، نعم. فهم أبد ما عندهم مانع أن يضع ويكذبوا، نعم. حتى واحد منهم قال يعني قد دون يحرر يعني يقال نسي، قال يتهموننا أننا نقول أن القرآن غير كامل وأنه ناقص، هذا بأي كتاب من كتبنا، وهو قد ناص عليه في كتاب آخر أن القرآن ناقص. نعم بزعمه، نعم هو في كتاب آخر، فهم ما عندهم مانع. نعم هم ليس عندهم نعم مانع. فإذا رجعت إلى كتبهم كالكافي وكذا تجد أغلب ما يعني ما يقول عن أبي عبد الله، أيها أبي عبد الله جعفر الصادق، عن أبي عبد الله عن الحديث المرفوع قليلا. ولذا قال بعضهم منهم قالوا لا يصح عندنا حديث، لا يصح عندنا حديث. نعم قال لا يصح عندنا حديث. نعم يعني شف كتاب المجلسي مطبوع بكم، كتاب المجلسي في طبعة 120 مجلد. نعم 120 مجلد، نعم طبعة 120 مجلد. نعم فأبدا الوضع ولا كاذيب. هو متى توفي المجلسي؟ توفي بعد الألف، توفي بعد الألف. منين جاب هال 120 مجلد وهو توفي بعد الألف؟ نعم كل واحد يضع على حديث ويجمع. نعم نعم يعني أكيد يعني هذه من الأكاذيب التي جمعوها. نعم سواء كان هو ولا ممن سبقه أو ممن زاد عليه. نعم فيعني هم معروفين نعم بالكذب والوضع. المهم يعني كتبهم السابقة تجد كثير منها عن أبي عبد الله جعفر الصادق. نعم ولا حديث المرفوع عنهم قليل، وبعضهم قد صرح بأنه لا يصح شيء عندهم أصلا، ولم يؤلفوا في مصطلح الحديث، ليس لهم كلام في الجرح والتعديل والمؤلفات يعني بالذات في مصطلح الحديث إلا بعد أن رد الإمام ابن تيمية عليهم على ابن المطهر الحلي، وهنا بدوا يعني يتكلمون عن التصحيح والتضعيف، لأنه بين قال هذه الحديث التي تستدلون بها هي مكذوبة وهي باطلة وكذا وكذا، فهم احتاجوا. نعم لهم مؤلفات قبل ذلك في الرجال، يعني من المؤلفات في الرجال لأبي القاسم الخوئي الذي هلك قبل نحو 20 سنة أو 15 سنة، جاء علي السيستاني بعد أبي القاسم الخوئي. نعم علي السيستاني ما يستطيع أن يقيم خطبة باللغة العربية، ويسمون آية ماذا؟ آية الله العظمى. طيب كيف ما يفتكش؟ كيف يفهم القرآن والسنة النبوية؟ طبعا وأنت تزعم أنك من آل البيت ما تعرف اللغة العربية وأنت تزعم أنك من آل البيت؟ نعم ولذا يلاحظ يعني أهل العلم من المسلمين في الهند مثلا تجد، ولا في أفريقيا ولا كذا، أهل العلم يتكلمون ماذا؟ اللغة العربية. هم لا يتكلمون، هم غالبا لا يتكلمون اللغة العربية. نعم نعم علي الخامنئي نعم يتكلم باللغة العربية، لكن ما قليل يتكلم بها، إذا جاء للخطبة خطب به، إذا خطبه خطب باللغة العربية. وأنا سمعت بعض خطبه كان ينقلونها في الإذاعة إذاعتهم، ويسمونها الخطبة، لعل الشيخ مصطفى ينتبه، العبادية السياسية، هكذا يسمونها خطبة الجمعة العبادية السياسية. نعم ولذا هم دائما يتكلمون على هالقضايا، والموت لأمريكا والموت لليهود وكذا، ويضحكون على الناس بهذه الأمور، والمقاومة هم المقاومة، وهم يتعاونون مع الصليبيين واليهود من الأمريكان ومن غيرهم، يتعاونون معهم ضد المسلمين، ويجيشون الجيوش ويصنعون الأسلحة من أجل ضرب المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم كان صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية يتحدى الخميني أن يتكلم باللغة العربية، فلو كان يستطيع كان ماذا؟ كان تكلم، لو كان يستطيع كان تكلم. نعم نعم نرجع إلى ما نحن بصدده. فقتادة أن تتبع، تفضل، تتبع تفسيره فوجدت تفسير مستقيم، وجدت مفيد تفسيره، عفوا وجدت تفسيره تفسير مفيد. نعم يعني ينبني إما على آيات أخرى تفسر هذه الآية أو أحاديث أو اللغة العربية، فتفسير عظيم تفسير قتاده رحمه الله. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، نعم، وقد توفي عام 93 وقيل غير ذلك، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. نعم، أملحين هذا اللون، وقيل في بيان هذا اللون هو الذي الأبيض أغلبه ماذا؟ بياض، فيه سواد ولكن أغلبه بياض، وقيل هو الخالص. نعم، أقرنين هذا نسبة إلى القرن، فهذان الكبشان أقرنين لهما قرون، وهذا يدل على كمال ماذا؟ نعم، كمال خلقتهما، كمال الخلقة، وكلما كان كاملا في الخلقة كلما كانت الأضحية به ماذا؟ أولى، أولى من غيره، كما سوف يأتي أيضا. قال ذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أنك تذبح بيدك، هذا هو الأولى، ولذا حتى في الحج كما تقدم كان ينحر البدن بيده معه الحربة، نعم، ويطعن فيها حتى نحر 63. قال وسمى وكبر. أما التسمية فهي شرط، شرط في الذبح، وأما التكبير فهذا سنة. نعم، الله عز وجل أمر بالتسمية ولم يأمر بالتكبير، فالتسمية هي سنة، ونهانا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، فالتسمية واجبة بخلاف التكبير فإنه سنة. نعم، بسم الله والله أكبر. نعم، قال ووضع رجله الشريف عليه الصلاة والسلام على صحافهما، صفاحهما، نعم، على صفحة العنق حتى لا تضطرب وتتحرك الذبيحة أثناء ماذا؟ أثناء الذبح. نعم، لا، ليس هذا بشرط وضع القدم هنا، التسمية شرط، شرط التسمية شرط، ولا شرط، شرط المقصود بالواجب هنا شرط، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن طبعا لو نسي الشخص أن يسمي، لو تعمد أن لا يسمي وهو ذاكر ميتة، وأما إذا نسي فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم تقدمت هذه المسألة في الدرس الماضي، وأكثر أهل العلم على أنه تؤكل الذبيحة، بل نقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك، وإنما هو ذهب في مسألة الصيد إلى أن التسمية لو نسي أنها لا تؤكل في الصيد، وأما في الأضحية فلو نسي قال يعني تؤكل ولا بأس بذلك، وهذا قد ثبت عن ابن عباس فيما يتعلق بالناس، ولا يعلم له خلاف من الصحابة. وأما الإمام بن تيمية فذهب إلى أنه حتى لو نسي في الأضحية أنها ماذا؟ أنها لا تؤكل، أنها لا تؤكل، والأقرب والله أعلم هو القول الأول. قال وفي الباب عن علي، وسوف يأتي، نعم، أو حديث علي، نعم، معروف إذا لم يذكر. قال وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة، نعم، طبعا الأحاديث التي في الأضحية حديث كثيرة وهي مشهورة، نعم، وسوف يأتي بعضها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم، طبعا هذا الحديث عليكم السلام، تفضل، رجاله كلهم ثقات من الثقات المشاهير الأثبات، وقد خرجه الشيخان عن قتيبة، فأبو عيسى الترمذي شارك البخاري ومسلم في رواية هذا الحديث عمن؟ نعم، عن، نعم، قتيبة بن سعيد، كلهم اشتركوا في رواية هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد. نعم، قال حدثنا محمد بن عبيد وهو بن محمد بن واقد المحاربي الكوفي وهو صدوق. قال حدثنا شريك وهو بن عبد الله النخعي الكوفي، توفي عام 77 أو 78 و100، وقد علق له البخاري وخرج له مسلم، ولكن في الغالب مسلم لم يحتج به وأصحاب السنن. نعم. وتقدم أن حديثه على 3 أقسام: ما حدث به من كتابه قبل أن يتولى القضاء فهذا صحيح، نعم، والثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، الأول ما حدث به من كتابه فهذا صحيح، وممن روى عنه من كتابه يزيد بن هارون والعوام بن حوشب وإسحاق الأزرق وغيرهم، ذكرتهم فيما سبق قديما في درس الترمذي والله أعلم، نعم، وأغلبهم من الواسطيين، نعم. الثاني ما حدث به، هذا الأصل فيه الصحة، هذا القسم ما حدث به من كتابه لأن كتابه صحيح، والثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، هذا فيه صحيح وفيه ضعيف، فلا يحكم، لا يعطى حكم عام، وإنما يعامل كل حديث بحسبه. القسم الثالث ما حدث به من حفظه بعد أن تولى القضاء، فهذا فيه ضعف والأصل لا يحتج به حتى يتابع، وكان شريك من أهل العلم والفضل. قال عن أبي الحسنى، أبو الحسنى قيل اسمه الحسن وقيل الحسين، وهو مجهول لا يعرف، أبو الحسنى مجهول لا يعرف، ولا والله أعلم لا يعرف له إلا هذا الحديث، ولذا ذكره الترمذي في العلل الكبير وقال سألت محمدا عن اسم أبي الحسنى قال لا أعرفه، فقيل أن اسمه الحسن وقيل الحسين، وهو مجهول لا يعرف. قال عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي الكوفي، وتوفي عام 13 و100، وهو ثقة ثبت. قال عن حنش هذا قيل هو ابن المعتمر، وقيل ابن ربيعة، وقيل أنهما اثنان، وقيل أنه نسب إلى جده ابن المعتمر، هو حنش بن ربيعة ابن المعتمر أبو المعتمر، نعم، وقيل كما تقدم أنهما اثنان، ولذا اختلف الحفاظ في الحكم على حنش هذا. أبو داود قد وثقه، نعم، غيره قد ضعفه، نعم، وتكلم فيه، نعم، فهو مختلف فيه، يعني هناك من قال روى عنه سماك بن حرب حديثا منكرا، فهو مختلف فيه، وبالتالي يعني مثله لا يحتج به، مثله لا يحتج به إلا إذا جاء ما يشهد لحديثه والله أعلم. قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين، هذا حديث علي الذي أشار إليه أبو عيسى، أنه يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الأضحية عن الميت أو عن الغير، وهذا ثابت، أقصد يعني أصل هذه الأضحية عن الغير هذا ثابت، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل أضحية عن نفسه وأضحية عن من؟ نعم، عن أمته عليه الصلاة والسلام، عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم، فالأضحية عن الغير سواء كانوا أمواتا أو غير أموات هذا أمر مشروع، نعم، هذا أمر مشروع، نعم، ولذا نعم إذا كان يعني الإنسان الله عز وجل أعطاه مال فضحى عن والديه وضحى عن أقاربه فهذا حسن جميل، نعم، ويعني هذا خلاف لمن أنكر الأضحية عن الميت، وقد ألفت بعض الرسائل في ذلك ردا على من أنكر الأضحية عن الميت، وهذا من جملة الصدقة، هذا من جملة الصدقة. نعم، أو يعني أو صدقة جارية. الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ماذا؟ ما هي هذه الثلاث؟ نعم، علم ينتفع به، هذا أول شيء. نعم، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، فهذه تدخل في جملة الصدقات. نعم، هذه تدخل في جملة الصدقات. فالإهداء، إهداء القربة للميت، هذا أمر مشروع، ودليل هذا ما ثبت في الصحيح في البخاري، عندما جاء سعد بن عبادة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وجد أن أمه ماذا؟ قد ماتت، فقال: هل ينفع يا رسول الله أن يتصدق عنها؟ نعم، بحائط من الحوائط التي يملكها. قال: نعم. فتصدق، نعم، فالتصدق نعم عن الأموات، ومن ذلك الأضحية، هذا أمر مشروع. قال: والآخر عن نفسه. فقيل له: لما يعني تفعل ذلك؟ فقال: أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدخل في الوصية، يعني الإنسان نعم يوصي أن يتصدق عنه، يوصي نعم بثلث ماله، يوصي بأضحية وما شابه ذلك، وهذا أيضا مشروع. قال: فلا أدعه أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. بالفعل هذا الحديث لا يصح، وفيه أبو الحسناء هذا لا يعرف كما تقدم. وبالنسبة لشريك أبو عيسى يقول لا يعرف إلا من حديث شريك، ونقل البخاري عن علي بن المديني أنه قد رواه غير شريك، وهذا لعل يتأكد من عنده. طبعا هذا لم يقع في باقي النسخ، وإنما في بعض النسخ، وإنما في بعض النسخ. نعم، ولذا يعني ينبغي أن يتأكد من هذا. الترمذي يقول لا نعرف إلا من حديث شريك، فكيف ينقل عن محمد البخاري عن علي بن المديني قال وقد رواه غير شريك؟ نعم، من اللي عنده هذه الزيادة؟ نعم، فكيف يقول لا نعرف إلا من حديث شريك ثم ينقل ذلك؟ ولذا أكثر النسخ لم تأتي هذه الزيادة، في أكثر النسخ هذه الزيادة غير موجودة. نعم، نعم، طبعا في العلل الكبير قال سألت محمدا قلت أبو الحسناء ما اسمه؟ قال لا أعرفه. هذا اللي في العلل الكبير، قال لا أعرفه، هذا الذي في العلل الكبير. هذه الزيادة نعم ينبغي أن يتأكد منها. عليكم السلام، هذه الزيادة ينبغي أن يتأكد منها. وفي الحقيقة لعل نقف عند هنا.